أحسن الله إليكم. وسائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حفظك الله من كل سوء ووفقك وسددك ورفع قدرك، ما حكم السفتجة في نظركم إذا كانت ساعة الإجابة يوم الجمعة مختلف فيها، فمن قال أنها ما بين دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة؟ ما حكم إيش؟ تذكر السفتجة. شكرا. السفتجة دي ما لها علاقة بساعة الجمعة. السفتجة نوع من المعاملة، يعني تعطي الشخص ما بلغ وتقبضه منه في بلد آخر وبس. أما الراجح في ساعة الجمعة فهي ساعتان، إما من دخول الإمام حتى يفرغ من الصلاة، أو من بعد صلاة العصر إلى المغرب، والحمد لله. ومن تيسر له التفرغ في هاتين الساعتين أو التفرغ في بعض ذلك ينال ما ينال من فضلهما. نعم. والساعة الأولى ميسرة للناس، لأن كل المسلمين يصلون الجمعة ولله الحمد. الساعة على القول الأول ميسرة للجميع، فهذا يفيد أنك تدعو في وقت في من في يعني في من منذ يجلس الإمام إلا إذا تكلم وخطب، فلا لا تشتغل عنه بالدعاء، وكذلك في الصلاة. نعم.